بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أضأت الكون بالقرآن لما دعوت به إلى المولى هديتا، فنظرتك الرحيمة لي شفاء يزول الضر عني إن نظرتا. فكم من خائف قد نال أمنا وذا ضر بريقك قد شفيتا. عليك صلاة ربي يا حبيبي بما في الله بما لله في البأس صبرتا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد جمال الدين الأفغاني بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، روي أن موسى عليه السلام قد وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون. فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم 30 يوما وهو شهر ذي القعدة، فلما أتم 30 أنكر خلوف فمه فتسوك، فقالت له الملائكة كنا نشم من فمك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يزيد عليها 10 أيام من ذي الحجة لذلك. وقيل أمره الله تبارك وتعالى أن يصوم 30 يوما وأن يعمل فيها بما يقربه من الله. ثم أنزل الله عليه في 10 التوراة وكلمه فيها. تلكم إخوة الإيمان هي بعض معاني الآية 42 من سورة الأعراف التي نستفتح بها لقاء فجر هذا اليوم، ويتلوها القارئ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع واتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين